يا திவன் سوفي غنسو زريق إيرنسو لزريق إيسان حس يوري قدا يا مديان يوفاس نغضم إيسان حس ولو الدسم ويشان إيراز أقضم إيسري بالأبناد مليح كامل حش الصغمة كتير الوقتي ويربي تيس ودو سافر لنكي ودى يا ياما ما دونم وتحج تندرك وتنتغيبي انكي ايكو داك الورد وفوس تسوسي ولخا قولو تجيبي فيقنا يانكي يغسو في غمس زريق يرنس الزريق إيسان حس يوري قدا يا مديان يوفاس نغضم إيسان حس يغسو في غمس زريق يرنس الزريق غسو في غنسو زريق يرنسو لزريق إيسان حس يوري قدا يا مديان يوفاس نغضم إيسان حس ودي صغمي جان يرنسو قبضان إيسان حس